لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. القضية الثالثة الصبر والثبات والتحمل اللي هو التعامل مع الابتلاءات، وهذه من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية بمكان، ده في تكوين الداعية. يبقى زي ما احنا كلمنا تحمل مسؤولية، لازم يبقى في تكوين الشخصية المسلمة، يعني هذا الأمر في تكوين الشخصية المسلمة، يبقى عندي شعور وجدان ان انا مسؤول عن دين الله عز وجل، مسؤول عن تغيير هذه المنكرات، مسؤول عن إبلاغ ذلك الحق إلى الناس. المسألة الثانية أيضا الصبر والثبات والتحمل، التعامل مع الابتلاءات، وده في تكوين الشخصية المسلمة. يبد أنه يعلم أن التمسك بالدين، الانضباط في طريق المؤمنين، ده مكلف للإنسان. يتعرض لابتلاءات، إنك ستبتلى. يبقى الكلمة اللي أنا حنبنيها في داخلي أنك ستبتلى، ودي سنة كونية، والابتلاء سنة كونية، سنة ماضية، سنة ماضية. الله تعالى يقول لرسوله قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتوا نصرنا ولو ود لكلمة الله لقد جاءك من نبأ المرسلين. كذلك أيضا لما نيجي كده يعني حديث خباب بن أردت رضي الله عنه، خباب رضي الله عنه تعرض لابتلاءات شديدة جدا وإيذاء شديد جدا. وخباب بن أردت رضي الله عنه بيحكي لنا يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، ثم يشق إلى نصفين ما يثنيه ذلك عن دينه. يعني كأنه كده بيخير، أو المنشار على رأسه، هيتمسك بالدين هينشر، لو ترك يبقى هنقول ايه، هتكتب له الحياة، فيأبى ان يترك الدين، ما يثني ذلك عن دين رب سبحانه وتعالى. وكان يمشط الرجل بأمشاط من حديد دون اللحم والعظم، ما يثني ذلك عن دينه. والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم تستعجلون. لكنكم شو انظر بقى لك كده، ولكنكم تستعجلون. الصحابة رضي الله عنهم، ارجع كده إلى تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وما تعرضوا له من إيذاء وابتلاءات، يعني شدائد، ومع ذلك ولكنكم تستعجلون. التمكين لا يأتي إلا من بعد الابتلاء، ولا يأتي إلا بعد التمحيص وتمييز الصفوف. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من التمييز. لما نيجي نرجع كده لقصة طالوت، طالوت يعني ما اغترش بالعدد الكثير الذي معه، خرجوا كده للقتال معه، لم يغتر بذلك، ولكن قال له إن الله مبتليكم بنهر. وبالتالي نهاية القصة ما ثبت معه إلا القليل، وانظر القليل دولة الخلص، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبر. ولما التقوا مع العدو ماذا قالوا؟ ربنا افرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. أقول ما اغترش عدد قيل 40,000 قيل 80,000، بغض النظر لكن عدد كثير جدا. لما ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بنهر شرب منه للقليل، وعلى ابتلاء تاني لغاية نقول ما وصل هذا العدد كعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 300 وشوية كده. هم دول اللي هيقاتل بيهم. نعم هم دول خلص وبعدين فاهمين القضية. يعني لما قالوا البعض لا طاقة لنا بجالوت وجنوده, ولا مش طاقة, ده عدد غفير جدا جالوت وجنوده أساسا. يعني هؤلاء بقى الإيمان راسخ في نفوسهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين, هزموهم بإذن الله. فالابتلاء ده سنة ماضية, وحنعرف برضك لما نيجي إن شاء الله تعالى في قصة غلام الأخدود ماذا قال له الراهب. قال له إنك ستبتلى, أول قال إنك ستبتلى, وهذا ما قاله ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الملك في الغار وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال زنبلوني زنبلوني. بعد ما ذهب عنه الروع أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل يقص عليه إيه اللي رأى وشافه. فقالوا إن قال له هذا الناموس الذي جاء موسى عليه السلام, وقال ليتني فيها كنت جذعا شاب لسه فتي إذ يخرجك قومك. أو مخرجية هم يعني مستعجب مخرجية. نعم ما حدش بيأتي بما جاء به إلا عودي من قبل قوم. يبقى أهل الباطل كده بالمرصاد, يعني بغض وكر للحق وإباء أن الحق يتقدم. والكلام ده احنا بنقرأه في هذه قصص القرآن, قصص الأنبياء مع أو قصص الأمم مع أنبيائهم. الصبر والثبات والتحمل كما بينا قبل ذلك, احنا بنحتاج إلى قدوة العملية, لأن أثر القدوة العملية دايما التعليم بالعمل بيكون أبلغ وأقوى من التعليم بالقول. فدي رؤية احنا شفنا رأينا هؤلاء, فدي قدوة عملية. يعني كيف بيكون الصبر والثبات والتحمل ورؤية طبعا الثمار والنتائج. أول قصة بنذكرها قصة أصحاب الأخدود, كما قال الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير. القصة دي احنا نتعلم منها, يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الطريق للجنة يعني طريق بعقبات حفة الجنة بالمكاره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى هذه القصة احنا بنقرأ هذه القصص ده لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. فين العبرة والعظة؟ يبقى دي قدوة العملية كيف ثبتوا وكيف ثبتوا على التوحيد حتى ماتوا على التوحيد لم يفارقوا الكلمة ولم تفارقهم الكلمة حتى ماتوا, فانتصر بذلك المنهج. هذه قصة أصحاب الأخدود. هذه الآية تعلمنا أن المؤمن لابد أن يبتلى. يبقى أول يعني ده معلم هام جدا لابد أن يتكون في داخلنا, يعني مع التمسك بالدين مع الالتزام مع الاستقامة على أمر الله عز وجل اعلم أنك ستبتلى ستبتلى. يبقى لابد يربى الإنسان على ذلك ورب على التحمل والثبات إلى متى؟ حتى الممات. الثبات حتى الممات. هذه لا تعلمنا أن المؤمن لابد أن يبتلى, امتلاء سنة ماضية, وأن الابتلاءات ما هي إلا اختبارات لتميز الصفوف من الصادق في إيمانه ومن الكاذب أو مدعي الإيمان. هذه القصة تعلمنا الصبر والثبات, فأولئك القوم اختبروا في إيمانهم وخيروا بين الحياة والموت. طلب الحياة يتطلب الرجوع عن الدين, أما التمسك بالدين فيحكم على صاحبه بالموت. يبقى حيخيروا بين أمرين يعني طلب الحياة يتطلب أنه يترك الدين, الثبات على الدين معناه أنه حيقتل. فلكنهم بتوفيق الله لهم ثبتوا على منهجهم حتى لقوا ربهم فصبروا على القتل ولم يفرطوا في دينهم وبذلك انتصر المنهج. فرغم أنهم قتلوا ولكن ثبت هؤلاء على عقيدتهم يعني انتصار المنهج. أن بغية الكفار أن يردوا هؤلاء عن دينهم، فلما لم ينالوا ما طلبوا كان هذا يعني أن هؤلاء المؤمنين هم الذين انتصروا، إن كانوا قد قتلوا فإنهم ماتوا على التوحيد والإيمان. صح المفهوم، صح المفهوم، صحح النظرة. مين اللي انتصر؟ هل يا ترى الكفار هم الذين انتصروا على المؤمنين، أم أن المؤمنين هم الذين انتصروا؟ من ثبت على التوحيد هو الذي انتصر، ده انتصار المنهج. لأن بغية الكافر إيه؟ بغية معلنة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بغية الكافر إيه؟ إن يردك عن الدين. إذا لم يرد الإنسان عن الدين حتى لو مات، من الذي انتصر؟ هذا الإنسان انتصر على الكافر، رغم أن الكافر صلت عليه وقتله، لكن لما مات مات على إيه؟ على التوحيد، يعني لم يفرط في دينه، لم يفرط في إيمانه، لم يفرق الكلمة، فانتصر المنهج. عشان احنا نقرب المفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا كان صوم يوم احدكم ثم جاء عليك انسان سبك، هتقول ايه؟ اني صائم، اني صائم، اني امرؤ صائم. طب لو رديت عليه، لو انا بقى في الحاله دي قلت اني امرؤ صائم وفعلا لم ارد عليه، يبقى مين اللي انتصر؟ المنهج انتصر. ما هو ده المنهج بتاعنا، منهج قال لي اتعامل معه ازاي، اتعامل ازاي، يبقى بالاعراض عنه، فلما اعرضت فقد انتصر المنهج. يبقى هو لم ينتصر عليك. ينتصر امتى؟ لو فرض عليك اللغه اللي تعاملوا بيها، سبك عشان تسبه، فانا لم اسبه، يبقى ده الاعراض اهو. يعني خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل. ازاي الاعراض عن الجاهلين؟ يبقى سبك شتمك، يبقى ايه؟ الاعراض عن الجاهلين. منهج، ده منهج، يعني هذا منهج. يبقى منهج التعامل مع الجهلاء ايه؟ الاعراض، ادي المنهج. فدلوقتي في موقف اهو، يا ترى ايه المنهج اللي هتطبقه؟ هتطبق المنهج ده وفعلا الاعراض عن الجاهلين، ولا هترد على هذا الانسان السب والشتم؟ ان رددت السب والشتم فهو قد ايه؟ قد فرض عليك اللغه التي تتعامل من خلالها معه. لكن لو الانسان امسك، وبالتالي انا هنعرض عن الجاهل ده، قد انتصر المنهج، ادي انتصار المنهج. يبقى هذه انتصار المنهج، يبقى ثبتوا على الإيمان حتى ماتوا، يبقى انتصر المنهج. لأن كما بينا بغية الكافر هو في رد المسلم عن دينه، في دفع أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. طب قصة ثانية برضك نتعلم منها، وبنرى فعل الثبات على الدين، يعني ممكن يكون مكلف للإنسان، يكلف الإنسان الحياة بأكملها، ولكن فعلا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. قصة الصحراء، هؤلاء الصحراء وعدهم فرعون بالعطاء الكثيرة، بل وبتقريبين من مجلسه إن انتصروا على موسى عليه السلام. كيف بدأت القصة؟ لما جاء موسى عليه السلام ودعوا فرعون توحيد الله تعالى وترك ما عليه من الضلال والطغيان، كان من فرعون التهكم على موسى عليه السلام، فكان لديه مقاولة بين موسى عليه السلام وفرعون. برضك هنا لما جاء موسى لدعوة فرعون، لا يدعو طاغية، لم يبالي موسى عليه السلام بغضبه، ولكن دي الدعوة، يعني تبلغ الدعوة، يعني ده طاغية، يعني ده فرعون معروف طبعا، ولكن الله جل أمر موسى عليه السلام أن يقوم بإبلاغ الحق إلى فرعون، أن يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يخشى من بطشه ولا من غضبه. ففرعون تهكم على موسى، فكانت هذه المقاولة بين موسى عليه السلام وفرعون. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما كنتم تعقلون. فلما شعر فرعون بالهزيمة من موسى عليه السلام، بدأ في استعمال بطشي وسلطاني، فكان منه التهديد، قال إن اتخذت إلها غيري أجعلنك من المسجونين. وده الحال، حال دايما لما يعني بيضحط بالحجة والبيان والبرهان، عند ذلك بيستعمل السلطان، يستعمل البطش، القوة. فلذلك ماذا قال لموسى؟ قال اتخذت إلها غيري أجعلنك من المسجونين. إيه قضيته؟ طيب ماذا صنع موسى عليه السلام؟ هو رد عليه القول وبين له القضية، لكن دايما يعني فرعون يبقى لا يستسلم للهزيمة، يبقى حيوزع عن طريق الحجة والبرهان والبيان، لكن عنده ايه؟ حيكون البطش واستعمال السلطان. الداعية لا يهب من الموت في سبيل الله، ولا يتراجع عن قضيته، ولا يخذل الحق، صاحب قضية وبالتالي لا يتراجع عن قضيته. وإحنا بينا كده في قصة مؤمن آل فرعون يعني إن المؤمن لا يتراجع ولا ينهزم أمام فجور آل الباطل، لا ينهزم فرضا كده المؤمن لا يهاب من الموت في سبيل الله ولا يتراجع عن قضيته أو يخذل الحق، ولكن هذا التهديد لم يؤثر في موسى عليه السلام بل استمر في دعوة فرعون ولم يبالي بتهديده. قال أو لو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. انظروا إلى جلد أهل الباطل، فعندما لم يسلم فرعون أو لم يسلم فرعون لما جاء به موسى عليه السلام مع يقين أنه رسول رب العالمين، التفت إلى حاشيته مخطبا له، قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم، عنده الإجابات عنده المخارج، صاحب فكر صاحب قضية، هو قضية باطلة ولكن هو صاحب فكر يعني لا يسلم كذا ينهزم، لا لا ينهزم. وبالتالي ماذا قال؟ على طول توجه إلى الملأ، قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر، فماذا تأمرون؟ أن يقول إنه خائف على ملك وسلطاني، ولكنه أراد إيه؟ تجييش الناس مخوفا إياهم، ودي سياسة دايما، سياسة التخويف بس الرعب الفزع في نفوس الناس، أراد تجييش الناس مخوفا إياهم إن موسى جاء ليسلبكم ما أنتم فيه من النعيم. فما القول في ذلك؟ يعني كأنه يعني هو مش خايف على ملك ولا على سلطاني، ولكن كأنه إيه يعني في عنده رحمة وشفقة بالناس، فبيجيش الناس خوفهم المتاع اللي هم فيه ده هيزال، كأن لما يجي موسى عليه السلام بهذا الأمر يعبد ناس ربهم يبقى ما فيه من نعيمهم يعني هيزال، يبقى هيحرمهم من متاع الدنيا، بيخوف الناس من هذه الجهة. فقال له مخوفا إياهم، قالوا أرجو وأخاه وأبعث المدائن الحشرية يأتوك بكل سحار عليم. وقال فرعون موجه الكلام لموسى عليه السلام، قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فنأتينك بسحر مثله، فدع البنان وبنك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. موسى عليه السلام يقبل التحدي، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قبل موسى عليه السلام هذا التحدي واختار أن تكون المنازلة بينه وبين الصحراء في يوم عيد القوم حتى يجتمعوا في ذلك اليوم ليكون على مرأة ومسمع من جميع الناس. فبعث فرعون في كل المدائن لتجميع الصحراء حتى ينازلوا موسى عليه السلام، فجمع الصحراء لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع الصحراء إن كانوا هم الغالب. شوف سفاهة يعني سفاهة هؤلاء القوم، طب يتبعوا الحق؟ لا يعني لا يتبعون الحق، ولكن ده نتيجة انحراف داخلي، عدم القيادة داخلي، انحراف يعني الميل عندهم إلى الانحراف إلى الضلال، لذلك قال عننا نتبع الصحراء إن كانوا غلط. طب لو كانوا هيتغلبوا؟ لا ما جابوش سيرة، هي أساس لو كانوا هيغلبوا يبقى هيتبعوا الصحراء. ما هي أمنية الصحراء التي يتمنون؟ ما جمع الصحراء وجاءوا إلى فرعون، تكلم الصحراء مع فرعون طمعا في جائزة كبيرة إذا حققوا نصر على موسى عليه السلام، فخطب فرعون بذلك. فلما جاء الصحراء قالوا لفرعون أئن لنا أجرا كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، فوعدهم بأكثر مما تمنوا، أعطاهم شرف القرب منه في مجلسه حتى يشحذ همم الصحراء فلا يدخل وسعا في إخراج كل ما عندهم عند منازلة موسى عليه السلام. وجاءت اللحظة الفارقة، لحظة الحاسمة الفاصلة، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. فما كان الصحراء لما رأوا هذه الآيات إلا أن خروا سجدا لرب العالمين وأعلنوا الإيمان بموسى عليه السلام وبما جاء به موسى عليه السلام. فألقى الصحراء الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هل فرعون استسلم للهزيمة؟ دول جنده فرعون، وبالتالي انقلب السحر على الساحر، ولكن طب استسلم؟ لا، صاحب قضية صاحب فكر يعني عنده تعنت وعناد واستكبار على قبول ذلك الحق، وبالتالي يبقى لا يسلم للهزيمة، لم يستسلم بل استعمل التهديد والوعيد في إنزال العقوبة المغلظة بالصحراء، بل واتهم الصحراء أنهم تواطؤوا على ذلك على الرغم وهو الذي جمعهم من أماكن متفرقة من مملكته، ويعلم يقين أنهم لم يجتمعوا قبل ذلك اليوم، ولكنه ما زال مستمرا في ضلال وإضلال للناس. ده فجور أهل الباطل، يعني فجور أهل الباطل. لو أنت تتذكر كده عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت اليهود تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي يعني ألا يخبرهم بإسلامه. وما ترون بقى عبد الله بن سلام ده عبرنا وابن حمرنا وخيرنا وابن خيرنا قعدوا يمدحوا وكان الثناء رجل من أسلم نعوذ بالله من ذلك. فخرج وقال لهم هذا والنبي الذي عندكم في التوراة. في نفس اللحظة السب والشتم والانتقاص ده فجور أهل الباطل كده يعني فجور طوطة ألا يستحون. لا ده هو فجور أهل الباطل يعني يمدح هنا وفي نفس الموطن ممكن يذم الذي مدحه لو ما كانش على شاكلته أو لم يتفق مع هواه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وقال لهم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الصحراء يا ترى التهديد ماذا؟ هل أثر على الصحراء؟ هل ارتجفوا؟ هل تزعزعوا؟ ماذا صنع الصحراء؟ لهم في نفس اليوم في نفس الساعات يعني طلبوا كانت أمنية هؤلاء جائزة مالية مكافأة مالية من فرعون لو هو غلب موسى عليه السلام ده وعدهم بأكثر من ذلك أن يقربهم من مجلسه. ولما نزلوا موسى عليه السلام رأوا أن الآية التي جاء موسى آية حقيقية هم أدر الناس بالسحر فما كان منهم إلا أن خروا لله سجدا وآمنوا بموسى. فرعون يقابلهم بالتهديد وبالتنكيل وبالتقتيل ولكن كيف قابلوا هذا التهديد؟ لم يبال الصحر تهديد فرعون وطغيانه وبغيه بل قابلوا ذلك بثبات ولم يهتزوا بل واستخفوا بفرعون وتهديد. قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات مش هيقدموا على هذا الحق أبدا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الذي فطرناه فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا له وما تنقل منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قبل التهديد ده بإيه؟ بالاستخفاف فرعون بتهديده يعني أقصى ما يصنع إيه؟ أقصى ما يصنع هيفرقوا الدنيا هيقتلهم لكن لن يسلب منهم الإيمان سلب منهم الحياة لكن لا يسلب منهم الإيمان. فذا الثبات أهو الثبات حتى الممات الثبات على كلمة التوحيد لم يفارقوا الكلمة ولم تفارقهم الكلمة وبالتالي أثروا ما عند ربهم سبحانه وتعالى. وهذا التهديد لم يؤثر ده أقصى ما يملكه هذا المستبد أقصى ما يملكه لكن لا يستطيع أن ينزع هذا الإيمان الذي في نفسك وفي قلبك. يبقى لو حيسلب الحياة ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى لأن يقين العبد أن هذا لن يسلط عليك إلا بقدر الله إن قدر ذلك. يبقى إن قدر إن لم يقدر احنا شفنا مؤمن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا يعني نقول هل هم سلطوا عليه فقدروا لا لم يقدروا مع أن عندهم يعني جواهم وهيتمكنوا منه ولكن الله عز وجل وقاه سيئات ما مكروا بهذا المكر رد عليهم ولم يمس بسوء يعني جواهم اهو عشان احنا فعلا تتيقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوه بشيء والله تعالى لم يقدر ذلك الشيء ما كان بممكن ولا في استطاعتهم لو اجتمعوا من اولهم الى اخرهم ما استطاعوا ذلك. طب لو كان أراد أن يلحقوا به مضرة والله تعالى مقدر ذلك ما كان ممكن في استطاعتهم. يبقى أنا كده بقى على يقين أن كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى اللي حيجري علي هو ما قدر الله عز وجل وما فيش إنسان أبدا أو مخلوق لو تصرف في ملك الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما لم يشاء لم يكن. فأدي مؤمن آل فرعون لم يصيبوه بسوء. هنا كذلك الصحراء اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكثرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظروا كيف لقى الصحراء ربهم بعدما دخل الإيمان في قلوبهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا المسلمين، التسليم لله عز وجل، التسليم لقدر الرب، وإن هذه مقدرات الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا بيد غيره. وده يعني القصة دي نحكيها ازاي؟ وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب، لما الإيمان ينزل كده ويستقر في القلب، يبقى نقول الجبل قد ايه يتزعزع، لكن يتزعزع قلب المؤمن طالما رسخ فيه الإيمان. وده اللي قاله هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما كان في الهدنة وطرح هذه الأسئلة على أبي سفيان، 11 سؤال منها السؤال ده هو ان هو يا ترى هل منهم حد بيرتد عن ديني بعد الدخول فيه سقطة لهذا الدين؟ قال له لا. فكانت الإجابة قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل إيمان ويتم ترسيخه وغرسه غرسا صحيحا في النفس، هو ده الإيمان الذي لا يتزعزع. غير الدراسة، ممكن حندرس احنا كتب الإيمان والعقيدة، لكن يعني هذه المسائل أين أراها في نفسك وفي قلبك؟ أساسا ده غرس، والغرس ده الإيمان ده موجود فين؟ في القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك. يبقى الإيمان فين محله؟ في القلب، مش كده؟ يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الإيمان فين؟ الإيمان لا ينفع الإنسان إلا إذا تم ترسيخه في القلب. يبقى فرق بين المعرفة وترسيخه، احنا بنتكلم على ترسيخ الإيمان في القلب، حينتج ذلك النتائج. لا يهتز، نقول على ذلك يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل، أن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. فالصحراء ماذا صنعوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. انظروا كيف صنع الإيمان في نفوس الصحراء الذين كانوا في بداية الأمر يطلبون المزيد من الدنيا، ويرغبهم فرعون أن يقربهم من مجلسه، فأي طالب دنيا يتمنى أكثر من ذلك. ولكنه لما خلط الإيمان بشاشة قلوبهم شرح صدورهم للإيمان، لم يرضوا بالآخرة بديلا، ولم يبالوا تهديد فرعون لهم بالقتل. في زمن قليل كانوا يرغبون في الدنيا، ثم لما دخل الإيمان في قلوبهم توجهت الرغبة إلى الآخرة وإلى ما عند الله عز وجل، وانتصر المنهج. فلم يستطع فرعون أن يردهم عن دينهم أو عن إيمانهم، فثبتوا على إيمانهم حتى لو كان مقابل ذلك ذهاب الدنيا. فانهزم فرعون أنه لم يستطع أن يثنيهم عن ذلك وانتصر المنهج لما ثبتوا على الدين والتوحيد حتى ماتوا على ذلك. صح مفهوم، يبقى مين انتصر المنهج؟ انتصر المنهج لثباتهم على الدين وصمود هؤلاء وثباتهم على الإيمان والتوحيد حتى الممات. وصية الله عز وجل إلينا جميعا نستدين ونستمر على الإيمان حتى نلقاه سبحانه، ثبات على الإيمان حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى تموت على الإسلام، عضوا عليه بالنواجذ. يبقى نقول الآية الوصية، وصية من الله سبحانه وتعالى، اثبتوا على الإيمان حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى، ولا تفرطوا في دينكم من شيء. وصية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الثبات حتى الممات، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصية الآباء للأبناء أيضا هذه الوصية، الثبات حتى الممات، أوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يوسف عليه السلام وطلبوا الثبات حتى الممات، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني الصالحين. وهذه كان طلب الأولياء والأتقياء كما رأينا في قصة الصحراء، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى المعلم ده لابد يكون معلم واضح في داخل الإنسان، داخل المسلم، في تكوين شخصية المسلم. ولما إحنا بنقرأ كده ماذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذا المكر أهو، يعني ما بين ضرب وسجن، ما بين قتل، ما بين نفي من الأرض، وده سنن كونية لابد أن احنا أن نعلم ذلك. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يخيرون ما بين حاجتين، ده بيكلموا الرسل، يخيرون بين حاجتين، يخرجوا من الأرض ما بقتش أرضهم خلاص طالما ده آمن، أو إن هو يعود في الملة، أو يعود في الملة، فيش خيار ثالث، يعني يكون على دينه ولا تكلم مع أحد، لا فيش خيار ثالث، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ده الحال دايما، هذا هو الحال، سنة التدافع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. فالثبات حتى الممات، وهذه نماذج عملية، قدوة عملية نتربى من خلالها. وكما بينا كده، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، مش أنت طالب الجنة يبقى لابد أن تبتلى، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ودي كانت القضية الثالثة. والقضية الرابعة التربية النفسية على المعاني الأخلاقية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.